أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض شبه القائلين بالتناسخ الملكي، وهو أن الإنسان الشقي إذا فارقت روحه هذا البدن فإنها لكي تتعذب باعتقاداتها الباطلة وملكاتها الرديئة والخبيثة لا بد أن تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة. والسبب الذي دعا هؤلاء إلى مثل هذا الالتزام هو أنهم تصوروا أن النشآت الوجودية في عالم الإنكان تنقسم إلى نشأتين، نشأة المادة ونشأة التجرد التام. وحيث أن نشأة التجرد التام لا مجال فيه للألم، وإنما هو موطن الرحمة والراحة واللذة، إذن لا طريق لنا إلا الالتزام بأن هذه الروح الشقية بعد مفارقة البدن في هذه النشأة لا بد أن تتعلق ببدن آخر، بجسم آخر، فإما بجسم عنصري أو بجسم أثيري أي فلكي، أو بجسم لا فلكي ولا عنصري كما يحتمله البعض. والجواب على ذلك في جملة واحدة واضح، وهو أن هذا الحصر الذي ذكرتموه ليس بحاصر، لأنه من قال لكم أن التألم وأن التعذب والألم لا يكون إلا في نشأة الدنيا؟ بل نحن توجد عندنا نشأة مثالية، وعندما نقول مثالية مرادنا المثال الفلسفي، نشأة برزخية يعني البرزخ الفلسفي. توجد عندنا نشأة برزخية لا توجد فيها المادة، ولكنه يوجد فيها ألم أشد من ألم ماذا؟ نشأة المادة. لذا هنا تتضح لكم أهمية والثمرة الإيمان بعالم البرزخ الفلسفي، يعني وجود نشأة ما بين عالم العقل وما بين عالم الطبيعة والمادة. هذه واحدة من الثمرات المترتبة هذا البحث الذي أو الجواب الذي نشير إليه. لذا قال صدر المتألهين في صفحة 37: والجواب إن التجرد الواقع في كلام المشكك الذي قال بأنه هذا مجرد، والتجرد لا يكون إلا ماذا؟ إلا موطن الرحمة والراحة واللذة ونحو ذلك. والجواب إن التجرد الواقع في كلام المشكك إن أراد به التجرد عن الأجسام الحسية والأشباح البرزخية جميعا، يعني يكون مجردا تجردا تاما عقليا، إن أراد هذا التجرد فليس الحال كذلك في نفوس الناقصين والمتوسطين. من قال لك مو في النفوس؟ من قال لكم بأن نفوس الناقصين ونفوس المتوسطين عندما يتجردون أو يفارقون الأبدان يحصل لهم تجرد ماذا؟ تجرد تام عقلي، بل التجرد الذي يحصل لهم هو تجرد ماذا؟ تجرد ناقص برزخي. وإذا كان الحاصل لهم بعد مفارقة الأبدان تجرد ناقص برزخي، عند ذلك نأتي إلى عالم البرزخ الفلسفي لنرى بأنه يوجد فيه عذاب أو لا يعقل فيه العذاب، والبرهان قائم على أن هذه النشأة أيضا تنقسم إلى دار الأشقياء وإلى دار ماذا؟ وإلى دار الأتقياء. واللذة فيها أشد من اللذة هنا لأنها وجودا أقوى، والألم فيها أيضا أشد من الألم هنا. قال: فإن أرادوا أن نفوس الناقصين والمتوسطين تتجردوا تجردا تاما بعد مفارقة الأبدان، فليس الحال كذلك في نفوس الناقصين والمتوسطين. لماذا؟ لأنها، أي نفوس الناقصين والمتوسطين، لأنها وإن تجردت عن الحسية، يعني عن النشأة الحسية، لم تتجرد عن المثالية. من قال لكم بأنه أيضا يحصل له تجرد؟ لا، يحصل لها تجرد عقلي، بل تبقى في عالم ماذا؟ في عالم المثال. وهذا التعبير، تعبير المثال، في روايات البرزخ الكلامي موجود عندنا بنحو واضح. يعني عندما تراجعون الروايات الواردة في البرزخ تجد بأنه يقول أنه لا يوجد هذا البدن، ولكن يوجد مثل هذا البدن، أي مثال هذا البدان. أما وإن أراد به التجرد عن الحسية دون المثالية، هؤلاء قالوا بأن النفوس بعد مفارقة الأبدان تتجرد، فإن كان مرادهم التجرد التام فكلام غير صحيح، وإن كان مرادهم التجرد المثالي فكلام صحيح. ولكن من قال لكم في التجرد المثالي لا يوجد هناك ماذا؟ عذاب وألم. بل كما أن نشأة المادة تنقسم إلى لذة وألم، نشأة المثال أيضا تنقسم إلى لذة وألم. قال: وإن أراد به التجرد عن الحسية دون المثالية فهو صحيح، كلام صحيح، يعني النفوس بعد مفارقة الأبدان تتجرد، فهو كلام صحيح ولا فساد فيه، كما سيجيء بيانه في باب المعاد. بعد نحن ما دخلناها في باب المعاد، نحن إلى الآن في المقدمات، فانتظر مولانا فانتظر. وأما قوله فكيف يحصل عن مثله، خب الآن يبدأ صدر المتألهين بمناقشة مقطع مقطع من كلام ماذا؟ من كلام صاحب الشبهة وصاحب الاستدلال. يقول: لأنه واحدة من شبههم كانت هذه، التفت جيدا، تعال معي إلى صفحة 35. قال: فكيف يحصل من مثله، أي من مثل الجوهر الروحاني المجرد، هذا التصور المحدود باعتبار أنه جزئية وليست معه، أي مع الجوهر الروحاني المجرد، قوة التخيل؟ يقول أول الكلام: من قال لكم أن كل مجرد ليست معه قوة ماذا؟ قوة التخيل. نعم، المجرد التام لا توجد معه قوة التخيل، أما المجرد الناقص يعني المثالي فكل القوى الموجودة في نشأة المادة موجودة أيضا في نشأة ماذا؟ في نشأة المثال، بنحو أعلى وأشرف وأشد وجودا. يقول: وأما قوله فكيف يحصل عن مثله، يعني عن مثل الجوهر المجرد الروحاني التصور المحدود، وليست مع المجرد الوجود الجوهري الروحاني قوة التخيل، هذا قوله، فهو ممنوع. لماذا؟ لأن الجوهر المفارق عن القوى الطبيعية، عن الأدوات والوسائل والقوى المادية دون المثالية، الجوهر المفارق عن القوى الطبيعية دون المثالية، والجوهر المفارق عن الحواس الظاهرة دون الباطنة، مثل هذا الجوهر المفارق له إدراكات ماذا؟ إدراكات جزئية تخيلية، وله قوة ماذا؟ متخيلة منبعثة ماذا؟ من ذات ذلك الجوهر المفارق. لا فرق بينه وبين هذه النشأة إلا في الأشدية والأضعفية، أحدهما أشد والآخر أضعف، وبتبع ذلك أحدهما يكون ألمه وعذابه ولذته أشد، والآخر ماذا؟ أضعف. وهذا المعنى هو الذي أشرنا إليه فيما سبق، بأن اللذة والألم هنا مخلوطتان، ولكن هناك ماذا؟ خالصتان. قال له إدراكات جزئية تخيلية وله قوة متخيلة، هذه القوة المتخيلة منبعثة عن ذات ذلك الجوهر المفارق لما أشرنا سابقا، يعني في أبحاث النفس، إن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وقوة باطنية وتحريكية. سألتفتوا جيدا، هذه من أبحاث علم النفس، وهو أن هذه العين هذه ليست باصرة الإنسان، هذه ماذا؟ هذه أداة، والنفس فيها قوة نسميها قوة ماذا؟ قوة الباصرة. تلك القوة يعني قوة الباصرة في النفس تارة تستعمل أدوات مادية كالعين المادية، وأخرى تستعمل أدوات ماذا؟ مجردة مثالية كما في حالة النوم. فإن الباصرة هي النفس من خلال ماذا؟ من خلال قوتها الباصرة. ولكن أدواتها ماذا؟ أدواتها تنقسم إلى قسمين، أدوات مادية، وإلا إذا كانت هذه هي الباصرة أساسا إذا عميت لا يمكن أن نفعل لها شيئا، هذه أداة الباصرة، لذا إذا عميت هذه تستطيع أن تستبدلها ماذا؟ بأداة أخرى. النسبة، التفت جيدا، النسبة بين النفس وقواها نسبة العلة إلى المعلول، نسبة الوجود المستقل إلى الوجود ماذا؟ إلى الوجود الرابط. أما بخلاف النسبة بين النفس وبين هذه ماذا؟ هذه الأدوات ليست كذلك، لذا تلك القوى إذا حدث لها شيء بعد لا يمكن تبديلها. لماذا؟ لأن هذه قائمة بالنفس، قيام المعلول بعلته، قيام الوجود الرابط بالوجود المستقل، قيام الفقير بالغني. لذا هو همنا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لما أشرنا سابقا إن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وقوة باطنية وتحريكية، يعني لها قوى إدراكية ولها قوى تحريكية مرتبطة بالعقل النظري ومرتبطة بالعقل العملي، وتحريكية، لكن قوة تحريكها وقوة إدراكها ترجع إلى أمر واحد. وهذه أيضا من القواعد الشريفة في مباحث الحكمة المتعالية، وهو أن هذا الهرم الوجودي الذي يبدأ من الحق سبحانه وتعالى مع التسامح في التعبير، لأن الله سبحانه وتعالى ليس هو في رأس الهرم كما تتصور الحكمة العامية أو الحكمة المتعارفة، يتصورون الله في رأس السلسلة وفي باقي حلقات السلسلة، الله له وجود بالذات أو له وجود بالواسطة. التصور المتعارف عن الفلسفة هكذا، وهو الله خلق العقل الأول والعقل الأول خلق العقل الثاني، الله موجود في مرتبة العقل الثاني بتوسط العقل ماذا؟ الأول، وإلا وجود مباشر ليس له. ولكن هذا الكلام لا على الفلسفة المشائية صحيح، يعني الفلسفة المشائية صريحا تقول أن مسألة العقول العشرة للتمثيل وللتقريب إلى الذهن، وكذلك ليس صحيحا على مبنى الحكمة المتعالية اللي ترجع كل العلل الوسطية إلى علل ماذا؟ إلى علل معدة، والعلة الفاعلة هو ماذا؟ هو الله. ومن الواضح إذا كان هو العلة الفاعلية في كل شيء ففي كل شيء له ماذا؟ ففي كل شيء له حضور وفاعلية. على أي الأحوال، هذا التصور المتعارف أنه يوجد الوجود على شكل هرم، رأس الهرم هو الله سبحانه وتعالى، ثم هكذا نبتعد شيئا فشيئا عن رأس هذا الهرم إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم اللي هو عالم الإمكان أو عالم الطبيعة. هنا قاعدة عامة نقحها هؤلاء الأعلام، أنه كلما اقتربنا من مبدأ الفيض ومعدن الفيض وهو الحق سبحانه وتعالى، كلما توحدت الأمور وكلما ابتعدنا كلما ماذا؟ تكثرت. إذن كلما اقتربنا منه سبحانه وتعالى كلما اقتربنا إلى البساطة والوحدة الحقيقية، كلما ابتعدنا اقتربنا ماذا؟ إلى التركيب والكثرة ماذا؟ والكثرة الحقيقية. لذا أنت تجد بناء على هذه القاعدة أنه عندما نصل إلى الله سبحانه وتعالى، الله حي، الله موجود، الله سميع، الله بصير، الله مريد، الله قادر، ولكن هذه يوجد فيها كثرة أو لا يوجد فيها كثرة؟ لا يوجد. يعني قدرته في عين سمعه، وسمعه في عين قدرته وبصره، وبتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، علم كله لا جهل فيه، حياة كلها لا موت فيه. خب من الواضح إذا صار علم كله يعني حياته بعلمه، وعلمه ماذا؟ بحياته. سمعه بقدرته، وقدرته بسمعه. أما عندما يتنزل هذا الفيض، كلما ابتعدنا عن مبدأ الفيض الأصلي، نجد لا، أن الحياة تكون شيء، والقدرة تكون شيء، والسمع يكون شيء. من هنا أنا وأنت عندما تصل النوبة إلينا نسمع بشيء ولكن لا نرى به، ونبصر بشيء ولكن لا نسمع به، نقدر بشيء ولكن لا نبصر به، وهكذا يتعدد. هنا صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه استنادا إلى هذه القاعدة، يريد أن يقول إذا كنا في عالم المادة فهذه القوى ماذا؟ بعضها غير البعض الآخر، مباين للبعض الآخر. أما إذا ذهبنا إلى نشأة المثال، ماذا؟ نشأة المثال الفلسفي الذي هو وجود أشد من وجود عالم المادة، نجد أن تبدأ هذه القوى ماذا؟ تتوحد. يعني الإنسان يستطيع أن يبصر بما يسمع به، وأن يسمع بما يبصر به، وهكذا هذه القوى شيئا فشيئا تبدأ بالتوحد. قال لكن قوة تحريكها وقوة إدراكها ترجع إلى أمر واحد، وهنا قاعدة مهمة بعد في علم الكلام. هنا فقط أنا أعين لك يا هاي القاعدة، هذه أنا وأنت العقل النظري مالنا يختلف عن العقل العملي. يعني شنو؟ يعني قد تعلم شيء ولكن تعمل به أو لا تعمل، ها؟ أما إذا اشتد وجود الإنسان بعد ذلك ينفصل أحدهما عن الآخر أو لا ينفصل؟ لا ينفصل، يتوحد. يعني شنو؟ يعني عقله النظري هو عقله ماذا؟ العملي. هذا بعد الإنسان إذا علمه بعد يعصي أو لا يعصي؟ ها؟ بعد العصيان غير معقولين، وهذا الذي يعتقده علماؤنا أو يعتقده أهل المعرفة وأهل الحكمة، يعتقدونه في المعصوم. يقولون في المعصوم أنت عندما تأتي إلى الملائكة تجد أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا مو معناه أنهم ما عندهم قدرة، ما عندهم اختيار كما بعض يقول، وسمعته على من بعض أهل المنبر يتصور أن الملائكة لا قدرة لهم، لا اختيار لهم، أنا مختار. يقول من صفات الإنسان أنه مختار والملائكة لا اختيار لهم، لا، ليس الأمر كذلك. الموجودات العلوية أيضا مختارة، الاختيار أصلا جزء الوجود. نعم شهوة وغضب ما موجودة، مو أنه اختيار ما موجود، هذه موجودات مختارة باختيارها تطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن داعي المعصية غير موجود فيها، مو أنه غير مختارة، لا، موجودات مختارة. هناك تجد العلم يساوق العمل، لماذا؟ لأن الوجود سنخ وجود شديد. أما أنا وأنت الوجود وجود ضعيف، علمنا يساوق العمل أو لا يساوق العمل؟ ها؟ لا يساوق. لذا يوجد عندنا علم ويفترق ماذا؟ ويفترق عن العمل. قال لكن قوة تحريكها وقوة إدراكها، يعني العقل النظري والعقل العملي، ترجع إلى أمر واحد، وكذا ترجع، مو يرجع، وكذا ترجع بعض إدراكاتها إلى بعض في الوجود الجمعي، في الوجود الواحد البسيط، فترجع قدرتها إلى إدراكها، ويرجع تخيلها إلى بصرها الباطني. بل هذه القوى الظاهرة التي توجد أين؟ في نشأة المادة. بل هذه القوى الظاهرة كلها ظلال لما في جوهر النفس من الجهات والحيثيات الموجودة في ذات النفس بوجود واحد جمعي. وهذا من أهم أبحاث علم النفس، أنه وفعله في فعلها قد انطوى. أساسا النفس هي كل القوى. القوى، لا يوجد عندنا احنا وجود واحد له مراتب، من هذه المرتبة تقول باصرة، من هذه المرتبة تقول عاقلة، من هذه المرتبة تقول متخيلة، من هذه المرتبة تقول حسية. النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى على إله. هسه لماذا تكثرت؟ يقول باعتبار أن العالم عالم ماذا؟ عالم المادة، وعالم المادة أساسا لا ينسجم مع الجمعية، عالم المادة ينسجم مع التركيب والكثرة. قال وقد تفرقت وتكثرت وامتدت ظلالها، أين امتدت؟ في مادة البدن. إذن التفت جيدا، إذن العين مظهر ماذا؟ مظهر الباصرة، أحسنتم. والقلب ها؟ هذه مظهر حقيقة الإدراك عند الإنسان، لذا تجد القرآن دائما يركز على ماذا؟ على القلب. نعم القلب له مدخلية لأنه مظهر ماذا؟ مظهر ذلك القلب المعنوي عند الإنسان، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. أساسا لعله في واحدة من هذه الدروس الماضية نحن ذكرنا للإخوة أن هناك بحث مهم، أن مركز الإدراك عند الإنسان ما هو؟ مركز الإدراك القلب أو الدماغ؟ قلنا بأنه قول قوي يقول بأنه مركز الإدراك هو قلب الإنسان لا دماغ الإنسان. نعم دماغ الإنسان مظهر لشيء وقلبه مظهر لشيء آخر. المهم أن هذه كلها مظاهر لقوى النفس، فإن النفس لها قوى. عندما نأتي إلى نشأة المادة، العين والأذن واللسان والفم وكلها مظاهر لقوى النفس. قال بل هذه القوى الظاهرة كلها ظلال ما في جوهر النفس من الجهات والحيثيات الموجودة في ذاتها بوجود واحد جمعي، وقد تفرقت وتكثرت وامتدت ظلالها في مادة البدن، وتشكلت بأشكال الأعضاء والأدوات. فلها أي النفس في ذاتها عين باصرة، وأذن سامعة، وذوق وشم ولمس، هذا فيما يرتبط بالمدركة، وقوة فعلية تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تنشئ، وقوة فعلية من شأنها تصوير الحقائق على الوجه الحضوري المشاهد لها على طبق ما يتصوره الآن في هذا العالم. وهذه أيضا من أهم أبحاث علم النفس، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان مظهرا لنفسه، فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل نفسه قدرة الخلاق أو توجد له قدرة الخلاقية والإيجاد، هذا الإنسان أيضا مظهر ماذا؟ مظهر ذلك الموجود الأتم، أيضا له قدرة ماذا؟ قدرة الخلاقية والإيجاد. ولكن هذه القدرة تختلف درجاتها، مرة أنا وأنت قدرتنا أن قدرة الخلاقية مالتنا في صفحة النفس، لا نستطيع أن نتجاوز عن ذلك. الآن أنت في صفحة النفس تستطيع أن تنشئ ما تشاء، أن تنشئ ما تشاء بإذن الله سبحانه وتعالى، بإقدار الله سبحانه وتعالى، وكل ما تنشئه يكون قائما ماذا؟ يكون قائما بوجودك، ما دمت ملتفتا إليه فهو ماذا؟ فهو موجود. بمجرد أنك تغفل عنه ماذا يكون؟ يكون في صفحة العدم، في وعاء العدم. لذا هذا التعبير المتعارف في كلمات الحكماء أن صفحة الأعيان إلى الله كصفحة الأذهان ماذا؟ إلينا. كيف أن صفحة الذهن بالنسبة إلينا تحت اختيارنا، نفعل ما نشاء، نوجد فيها ما نشاء ونعدم منها ما نشاء. كذلك العالم كله بالنسبة إليه كصفحة ماذا؟ الذهن إلينا. فبعض الموجودات الأخرى الإمكانية دائرة خلاقيتها هي ماذا؟ أوسع من صفحة ماذا؟ من صفحة الأذهان، فتستطيع أن تتجاوز إلى ما هو خارج ماذا؟ خارج صفحة الأذهان. هنا أيضا يقول هذا المعنى، وهو أن الإنسان ما يتصوره هنا على نحو المبدأ التصوري، وما يكون ملكة له على نحو المبدأ التصديقي، سوف يكون هذا منشأ لأن يخلق وينشئ وجوده الخارجي في تلك النشآت، فإن كان خيرا فسينشئ ماذا؟ ينشئ ما هو حقيقة هذه الخيرات، وإن كان شرا فسوف ينشئ ماذا؟ حقيقة هذه الشرور في تلك النشأة، كل بحسبه. سشوفوا البحث الفقهي كيف يبدأ يتميز طريقه عن البحث ماذا؟ عن البحث الفلسفي والبحث العرفاني. يعني أنت الآن على سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أن إنسانا عاش كل حياته لا يفكر إلا بالمعصية، ولا يريد إلا الشر بالآخرين، ولا يفكر إلا بالقبائح، ولا يريد إلا تلك، ولكن بحسب الواقع الخارجي لا يفعل الحرام ويأتي بكل واجب، هذا مش عنده مشكلة فقهية لو ما عنده مشكلة فقهية؟ بلي ما عنده مشكلة فقهية من الناحية الفقهية، أي مشكلة ماكو. يعني الإنسان أساسا يصوم على حرام، يعني يأكل الحرام ويشرب الخمور مولانا، ويبدأ أساسا صومه بقتل الأبرياء وبقتل الناس، ثم نهاره كله مولانا بالخيانة والغش والكذب والغيبة وكذا، ثم يبدأ وقت الفطور هماتين لا يفطر إلا على حرام في حرام. هذا تعال نعطيه للبحث الفقهي، نقول له صومه صحيح لو باطل، يقول صومه صحيح. والواقع ما أيضا كذلك، لا يتبادر إلى ذهنك يعني أن الفقه قاصر، لا، هذا دور الفقه، الفقه ليس له دور أكثر من هذا، لأن الفقه لا يبحث إلا هذا البعد من الأعمال. ولكن أنت تعال إلى البحث الآخر، يعني إلى البحث الأخلاقي، إلى البحث العرفاني، إلى البحث الديني، تجد مثل هذا الإنسان يقبل صومه أو لا يقبل صومه؟ لا يقبل صومه. التفت لي جيدا هنا أيضا هكذا. لذا أنا مرارا ذكرت في الأبحاث بأنه أساسا البحث الفقهي ضرورة من الضروريات، ولكن ليس هو كل الدين. البحث الفقهي مرتبة من مراتب ماذا؟ مرتبة من مراتب البحث الديني، وفوقه ماذا؟ وفوقه مراتب، إن صح التعبير، هو أدنى مراتب التدين. المتفقه هو أدنى مراتب ماذا؟ التدين. وفوقه لابد أن يكون متخلق، لابد أن يكون كذا، لابد. وهذا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيأتي مفصلا، وهو أن العدالة المطلوبة مني ومن هي العدالة الفقهية، لو العدالة التي هي أعلى من العدالة الفقهية أيضا أي منهما، وأن الولاية التي نقولها هي أي نوعين، لمن؟ للعدالة الفقهية أو للعدالة العام؟ هذا إن شاء الله بحث أيضا فيه ارتباط أيضا ببحث ولاية الفقيه بشكل من الأشكال، يأتي إن شاء الله على إله. قال شأنها هذه القوة، شأنها تصوير الحقائق، هذه النفس الله سبحانه وتعالى زودها بقوة، شأنها تصوير الحقائق، ولكن على أي نحو تصورها؟ بعد مو على نحو المفهوم في عالم الذهن، على الوجه الحضوري المشاهد لها. ولكن على أي أساس تصوره؟ يقول على طبق ما يتصوره الآن في هذا العالم. يعني هذا الإنسان لا يفكر إلا بالكذب، لا يريد شهوته إلا الزنا، نعوذ بالله. وهذا الإنسان الزنا له حقيقة يوم القيامة، هذه الحقيقة ماذا؟ توجدها النفس. عند ذلك يتضح لنا بأنه بعد ذلك، وإن شاء الله والآن ستأتي الإشارة، بأن النار مالك آلام النار، هذه منشآت ماذا؟ منشآت النفس طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، حور غلمان جنات روح وريحان، أيضا هذه منشآت ماذا؟ هذه منشآت النفس. قال فإن المعرفة والتصور ها هنا بذر المشاهدة في العقبة، فطوبى لمن جعل معرفته هنا ماذا؟ مرتبطة بمباحث الإمامة، بمباحث التوحيد، بمباحث النبوة، بمباحث المعاد، فإن كل واحدة من هذه التصورات والتصديقات سوف تتجسد له ماذا؟ سوف تنشئها الناس نفس بما؟ بما ينسجم معها، بما يسانخها. والتفاوت بين التصور ها هنا والمشاهدة هناك، وما يصير احنا نحكي فلسفة مولانا وما ندافع عن الفلسفة، ما يصير يعني. والتفاوت بين بلي بلي بلي بلي بلي بلي. والفلسفة تدافع عن نفسها، والتفاوت بين التصور ها هنا والمشاهدة هناك يرجع إلى القوة والضعف، نحوان من الوجود، ولكن هذا وجود ضعيف وذاك وجود ماذا؟ قوي. ثم قال: فكل ما يتمنى المار يدركه. لا بعد هذه النشأة مو مثل هاي النشأة، لا كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذه مال هاي النشأة، نشأة التزاحم والتضاد. أما ذيك النشأة شنو؟ نشأة ما يتمنى المرء يدركه، ولكن المشكلة ماذا يستطيع أن يتمنى. وأنت قد تقول أنا في النار ولكن أتمنى أكون جوار رسول الله، لا أساسا هذا المبدأ غير متوفر حتى تتمنى، لأن الذي تتمنى ما كان ملكة لك هنا، ما كان متحققا بوجودك تصورا وتصديقا علما وعملا. لذلك يتصور أن كل واحد منا يستطيع في الجنة أن يتمنى ما يشاء، لا ليس الأمر كذلك، يستطيع أن يتمنى ما صار ملكة له في هذه النشأة. فإذا كانت تمنياته هناك قصيرة محدودة هناك أيضا درجاته كذلك. أما إذا كانت تمنياته هنا بتعبير بعض أساتذتنا أنه أنا أتمنى يوم القيامة من الآن، وكان يعيش مع هذا الأمل أنه كيف يقرأ نهج البلاغة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي طبيعة الحال معارف نهج البلاغة أيضا إن شاء الله تكون له ملكات هنا. فكل ما يتمنى المرء يدركه. هسه فإن كانت تأملات الرجل وتصوراته في هذا العالم من باب الخيرات والحسنات والنيات الصالحة، صارت ماذا؟ صارت نفس هذه النيات مادة لجنات ورضوان وروح وريحان، وملائكة يسر بمنادمتها في الدنيا ويرتاح برؤيتها ومعاشرتها ماذا؟ الأخرى في الدنيا أيضا تكون معه، لأن هذه الملكات موجودة معه في هذه النشأة. أما وإن كانت تلك النيات من الشرور والقبائح والنيات الفاسدة بحسب المبنى الفقهي، عادل لو مو عادل هو بلي، ولكنه لا يضمر للآخرين إلا ماذا؟ إلا الحقد، إلا الحسد، إلا الضغينة، إلا الإسقاط، إلا هذا بحسب باطنه، وإن كان بحسب ظاهره إنسان عادل إلا أنه بحسب باطنه ماذا؟ ذئب. بحسب باطنه ماذا؟ سبع ضار. بتعبير ذلك العارف عندما تكلم مع حكيم أو تكلم مع متكلم قال هذا عادل كافر، باعتبار أنه بحسب باطنه هو ماذا؟ بحسب باطنه هذا لم يصل إلى التوحيد فهو كافر، أما بحسب الموازين الشرعية فهو ماذا؟ فهو عادل ولا محذور فيه. هذان يجتمعان بعد، لا محذور فيه أن يكون الإنسان بحسب ظاهره يعني بحسب البحث الفقهي هو ماذا؟ مؤمن عادل ولا محذور فيه، أما بحسب الاعتقادات الباطنية بحسب الأعمال والأخلاق يكون ماذا؟ يكون السبع ضروس ولا محذور في ذلك. وإن كانت من الشرور والقبائح والنيات الفاسدة والأمان الكاذب والمؤذيات الباطنة صارت مادة لحيات وعقارب ونيران في قبره، ومالك غضبان وشياطين يتضرر بمنادمتها في دنياه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من هنا في هنا في هالدنيا موجود معه شيطان ويتأذى برؤيتها ومصاحبتها أين؟ في أخرى. نفس هذا المعنى أنت تجده عند أهل الأخلاق وأهل المعرفة بنحو واضح موجود. ارجعوا إلى جامع السعادات الجزء الأول صفحة 48، هناك عبارات جيدة في هذا المجال. يقول: ثم أنه لا خلاف في أن هذه الملكات وأفعالها اللازمة لها إن كانت فاضلة كانت موجبا للالتذاذ والبهجة ومرافقة الملائكة الأخيار. هذا المتعارف وهذا كذا يقولون، إن كانت هذه الأخلاق فاضلة كانت موجبة ماذا؟ للالتذاذ. هذه السبب، والالتذاذ ماذا؟ يكون مسببه غير هذا، السبب شيء والمسبب شيء آخر. وإن كانت ردية كانت مقتضية للألم والعذاب ومصاحبة الشياطين والأشرار، وإنما الخلاف في كيفية إيجابها للثواب أو العذاب. إنما الكلام أن هذه الأخلاق وهذه الاعتقادات فاضلة كانت أو ردية كيف توجب الثواب والعقاب؟ يقول هنا توجد نظريتان. نظرية تقول أن الجزاء يغاير العمل، أن العمل شيء والجزاء ماذا؟ شيء آخر، وهذا هو المتعارف في كلماتنا. أما ومن قال أن العمل نفس الجزاء قال إن الهيئات النفسانية اشتدت وصارت ملكة تصير متمثلة ومتصورة في عالم الباطن، إلى أن يأتي إلى هذا المعنى. يقول ثم القائل بهذا المذهب قد يطلق على هذه الصورة التي اشتدت اسم الملك. فإذا الملك مفد موجود منفصل يأتي ويكون رفيقا ماذا لك، وإنما نفس عملك ينشئ ماذا؟ ينشئ ملكا. أنا بيودي هسه أنتم ارجعوا إلى الروايات بأن المؤمن إذا توضأ من وضوئه من كم قطرة كم ملك ماذا يخلق. شوف شون على المباني الروايات تتكلم، ولكن لأن المبنى مو بيدنا نتصور أمور تعبدية. يعني شنو بعدد قطرات وضوء المؤمن الله يخلق ماذا؟ يخلق ملائكة. نعم الله يخلق، لأنه هو العلة ماذا؟ هو العلة الفاعلة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتسبب وتوسط هذه الملكات وهذه القطرات وإلى غير ذلك. يقول ثم القائل بهذا المذهب قد يطلق على هذه الصورة اسم الملك إن كانت من فضائل الأخلاق أو فواضل الأعمال، واسم الشيطان إن كانت من أضدادها. وقد يطلق على الأولى اسم الغلمان والحور وأمثالهما. إذا الحور موجودات الإنسان يذهب إليها لو هو ينشئها بأعماله، ها؟ فكلما كانت الأعمال أشد بهاء أشد نورا أشد جمالا فالحور أيضا تكون ماذا؟ كذلك. أما كلما كانت الأعمال هنا مختلطة تصور آخر، بتعبير أحد الأعلام من كنت أشرح لهذا المطلب يقول أساسا أنتم تعيشون في عالم آخر. قلت لي من حيث التصورات ومن حيث الاعتقادات على هذه المباني أساسا لنا تصور آخر عن العالم، مو فقط عن عالم الآخر، عن الدنيا أيضا لنا تصور آخر وتصديقات أخرى. وعلى الثانية التفت جيدا، وعلى الثانية اسم الحياة عقاربه وأشباهها. إذا مو العقارب الله سبحانه وتعالى في البرزخ عنده فد مصنع مال إيجاد العقارب، بس هذا تقول دزولة فد 50 عقرب، هذا دزولة 20 عقرب، ذاك دزولة 100 عقرب. لا لا لا، هذه بحسب ماذا؟ بحسب اللدغ اللي كنت تلدغ المؤمنين أنت في الدنيا. إيش قد كنت تلدغ أنت؟ إذا فد لدغ وفد عقرب. أما إذا أنت يوميا كنت تلدغ 1000 مؤمن، لا تتوقع هناك تلدغ ماذا؟ لدغة واحدة. هناك تلدغ ماذا؟ 1000 لدغة يوميا. ومن يلدغك؟ أنت تلدغ نفسك، أنت الذي أنشأت هذه العقارب والحياة الآن ماذا؟ هي التي تلدغك. ويا ليت أنها تلدغ الإنسان كما تلدغ العقارب والحياة في هذه النشأة. بحث لطيف طالعه هنا صفحة 48 مولانا من الجزء الأول من جامع السعادات. نوقف 5 دقائق. يقول وأما قوله لما كانت النفوس المفارقة، أي يوم ينتظرون، أي يوم ينتظرون. وأما قوله لما كانت النفوس المفارقة عن الأبدان غير متناهي، هذا إشكال آخر إذا يتذكر الإخوة في آخر صفحة 37. قال بأن هذه النفوس المفارقة إذا أرادت أن تتعلق بأجسام الأفلاك بالأفلاك يلزم إما تناهي النفوس أو عدم تناهي ماذا؟ تلك الأجسام. وكلا التاليين ماذا؟ باطلون. يقول هذا الكلام إنما يتم لو كانت هذه النفوس تريد أن تتعلق بأجسام مادية، أما إذا كانت تريد أن تتعلق بأجسام ماذا؟ برزخية، بأرزاخ، بأبدان غير مادية مثالية، بعد هذا الكلام لا معنى له. وأما قوله لما كانت النفوس المفارقة عن الأبدان غير متناهية يلزم اجتماع المفارقات كلها ماذا؟ على أبدان ماذا؟ متناهية، فهو مدفوع. أما أولا، هنا حاشية للطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول قوله أولا معناه أنه يوجد جواب ثاني ولكن لم نجد في كلامه ثانيا، إذا لعله هذه سهون في العبارة. فهو مدفوع. أما أولا فلأن الكلام ليس في جميع المفارقات من النفوس. من الواضح بأن هؤلاء يتكلمون عن نفوس الأشقياء، مو مطلق ماذا؟ مطلق النفوس. إذا قولكم أنها ليست غير متناهية، ليس الأمر كذلك، أن الكلام في النفوس الأشقياء لا مطلقا، ليس في جميع المفارقات من النفوس، إنما هو في نفوس الأشقياء، هذه فارزة. ولا يلزم ما ذكره، إذا كانت نفوس الأشقياء لا يلزم ما ذكره. لماذا؟ فإن النفوس بعضها مما لا يتعلق بالأجرام، وما يتعلق منها بالأشباح المثالية. أساسا النفوس بعضها مما لا يتعلق بالأجرام أصلا. لماذا؟ في نفوس الأتقياء، فإن نفوس الأتقياء تذهب إلى ماذا؟ إلى عالم العاقل. فإن النفوس بعضها مما لا يتعلق بالأجرام، وما يتعلق منها يعني بالأجسام أو بالأجرام بالأشباح المثالية، وإن فرض كونها غير متناهية، ولكن ماذا؟ لم يلزم منه فساد. لماذا لا يلزم؟ لأنه لا يريد أن يتعلق بهذه الأجسام المتناهية، وإنما يريد أن يتعلق ماذا؟ بأجسام مثالية، لعدم التزاحم في الأشباح المثالية على محل واحد مادي، فيجوز عدم تناهي تلك الأشباح المثالية. وعلى هذا لا يلزم نهاية تلك الجواهر، ولا عدم نهاية ماذا؟ هذه الأجسام. وأما باقي مقدمات الذي ذكرها هو، هذه باقي المقدمات يقول بعضها مأخوذة من علوم أخرى نحن لا علاقة لنا بصحتها وسقمها، هذه الأبحاث الفلكية التي تقدمت، وبعض المقدمات أشار إليها صحيحة ونحن نقبل، عندما قال مجردة وكان إذا كان مراده من التجرد ماذا؟ التجرد المثالي، قلنا لا محذور فيه. وأما باقي مقدماته فبعضها مما يحكم بصحتها أو يحكم نحكم بصحتها ونعين عليها لموافقتها لما نحن فيه، وبعضها مما لا يضرنا صحتها ولا فسادها، لأنه مأخوذ من الطبيعيات، لا صحتها مفيدة إلينا ولا فسادها ماذا؟ مضر بنا، فلا نتعرض لها نفيا وإثباتا ولا قدحا وتصويبا. ثم إني لأتعجب، حتى هنا فالكلام ينقله لشيخ الإشراف الذي يظهر من بعض كلماته أنه ماذا يقول بنحو من التناسخ الملكي، شيخ الإشراف يقول يظهر من بعض كلماته أنه يقول بالتناسخ الملكي، بعد ذلك سوف يتضح لماذا أن هؤلاء آمنوا بالتناسخ الملكي، والحمد لله رب